الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب آداب النوم. قال رحمه الله: باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم. النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فمن آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة، وفي الوقت نفسه هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ومنه العظيم عليهم جل في علاه. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي الليل، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالنوم آية، وفي الوقت نفسه رحمة، آية دالة على كمال قدرة الله وعظمة تدبيره، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد، لأنه لولا تيسير الله سبحانه وتعالى للعبد هذا النوم الذي يحصل فيه السكون والراحة وتجدد القوة والنشاط، لما استطاع الإنسان أن يباشر أعماله وأموره ومصالحه. ولهذا جعل سبحانه وتعالى الليل للسكون والنوم والراحة، والنهار للمعاش وطلب الرزق. وهذا النوم جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بجملة من الآداب والسنن التي ينبغي على من أوى إلى فراشه لينام أن يعتني بها، ليكون ذلك أهنأ له في نومه وأتم له في سكونه وراحته، وأبعد له عن الهموم والوساوس والأرق وغير ذلك، وأيضا تحققا للبركة العظيمة المترتبة على اتباع هذه السنن العظيمة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا ما يترتب على عناية المرء بهذه السنن المتعلقة بالنوم من بركة بعد النوم، فإنها تعود عليه بالخير في نومه وفي قومته من نومته، كما في الحديث وإذا أصبح حصل خيرا، أو كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يعتني بهذه السنن التي تتعلق بالنوم والآداب المعثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب كتاب في آداب النوم، كتاب في آداب النوم، وجمع فيها المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأبواب، وأدرج تحتها جملة من الأحاديث التي كلها تتعلق بالنوم وآدابه والسنن المعثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فيه. وبدأ بهذه الترجمة في آداب النوم والاضطجاع، في آداب النوم والاضطجاع والقعود، يعني إذا قام من نومه، آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. وأورد أولا هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. ثم قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. ثم ذكر هذا الدعاء. في هذا الدعاء أو في هذا الحديث، حديث البراء، ثلاث سنن عظيمة تتعلق بالنوم. السنة الأولى أن يدخل الإنسان فراشه على طهارة، يدخل فراشه لينام على طهارة، إن كان على وضوء فيدخل على وضوءه، وإن كان على غير وضوء يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. ومن الحكمة في ذلك أن طهارته في نومه أكمل له في نومه، ويسبق النوم ذكر لله عز وجل يأتي شيء منه، فيستحب للمسلم أن يأتي بهذه الأذكار، أذكار النوم، ومنها آيات من القرآن وسور، وهو على طهارة. فمن سنن النوم أن يأوي المرء إلى فراشه وهو على طهارة. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة. الأدب الثاني أن يكون النوم على الشق الأيمن، على الشق الأيمن، وهذا من السنة، وجاء فيه أحاديث عديدة. وأيضا من السنة أن يكون الخد على الكف الأيمن، يجعل كفه الأيمن تحت خده مضطجعا على شقه الأيمن، فهذا أيضا من السنن العظيمة، وفيه حكمة، وهو أحسن هيئات النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأكمل والأفضل، وهذه الصفة لا يلزم أن يبقى عليها النائم كل ليلة أو فترة نومه، لكن يبدأ نومه بها، فنحتاج أن ينقلب إلى جهة أخرى لا حرج في أن ينقلب إلى الجهة الأخرى. ولهذا ولعله يأتي معنا في الحديث الذي يتعلق برؤية الإنسان ما يكره في منامه، قال عليه الصلاة والسلام في جملة ما ذكر: ولينقلب على شقه الآخر، على شقه الآخر. فالحاصل أن بقاء الإنسان على هذه الهيئة نوما على الشق الأيمن لا ينقلب عنه لا يلزم ذلك، ولكن يبدأ نومه بذلك، وإن احتاج إلى أن ينقلب إلى الشق الآخر فلا حرج في ذلك. هذه السنة الثانية. الثالثة الدعاء العظيم الذي جاء في حديث البراء، وهو دعاء ينبغي أن يعتني به المرء بلفظه، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في عموم الأذكار الماثورة عنه، يحرص على ضبطه بلفظه. وذلك أن البراء نفسه رضي الله عنه أعاد، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، أعاد ألفاظ هذا الحديث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كالمستذكر له أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى آخره قال رضي الله عنه: وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. مع أن كل رسول نبي، كل رسول النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يلزم الألفاظ التي جاءت. والبراء رضي الله عنه لم يكن متقصدا أن يبدل لفظة بلفظة، وصحح له النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أيضا يؤخذ أنه لا يليق بالمرء أن يأتي إلى دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الماثورة ويتعمد أن يبدل لفظة بلفظة، يظن أن اللفظة التي اختارها أنها ماذا، أبلغ أو أحسن أو أجود. ولا يليق به أيضا أن يزيد كلمة، لا يليق به أن يزيد كلمة. ولهذا بعض الناس عندهم بعض الزيادات على أدعية مأثورة ليست فيها هذه الزيادات، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها كاملة، أوتي جوامع الكلم، والزيادة في الكامل نقصان، الزيادة في الكامل نقصان وخلل. ولهذا ينبغي أن نأخذ هذه الفائدة العظيمة من هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للبراء، أن نعتني بالأدعية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بنفس ألفاظها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا نغير لفظة بلفظة ولا نزيد فيه ألفاظا أو جمل أو كلمات. قال ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك أي يا الله مستسلما لك، أسلمت نفسي إليك مفوضا الأمر إلى الله عز وجل راضيا بتدبيره لعبده سبحانه وتعالى، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك أي مخلصا ابتغيا رضاك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وهذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد التام عليه في الحفظ والكلاءة والعناية، وألجأت ظهري إليك أي معتمدا عليك يا الله في وقايتي من الشرور وسلامتي من الآفات، رغبة ورهبة إليك أي أقول ذلك وأنا جامع بين الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، فمعنى قوله رغبة ورهبة إليك أي جامعا في دعائي هذا بين الرغبة والرهبة، والرغبة هي الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والرهبة هي الخوف، وهذان ركنان عظيمان ينبغي أن تقام عليهما عموم الطاعات وجميع العبادات، يصلي المرء رغبة ورهبة ويصوم رغبة ورهبة ويؤدي ما يؤدي من الطاعات رغبة ورهبة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه الرغبة والرهبة. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وهذا فيه معنى قوله تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لا نجاة له وليس له ملجأ يلجأ إليه إلا الله عز وجل، إلا الله جل وعلا، قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت أي القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين وصلاحا للعباد، يهدي للتي هي أقوم، ونبيك الذي أرسلت أي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فجمع هذا الدعاء بين حسن التوسل كمال الالتجاء إلى الله عز وجل والتفويض وإظهار الفقر، وإظهار الفقر وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، وأيضا تحقيق الإيمان، تحقيق وصوله العظيمة، ومنها الإيمان بالكتاب المنزل والنبي المرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، أي اجعل هذه الكلمات آخر ما تقول أي من ذكر ودعاء، آخر ما تقول من ذكر ودعاء حتى تنام على هذه الكلمات. قال جاء في بعض رواياته قال فإن مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا، وهذا يدل على أن هذه الأذكار المأثورة فائدتها على المسلم الذاكر تعود عليه في النوم وتعود عليه أيضا فيما بعد النوم، ففيها بركة عظيمة عليه في نومه، وأيضا بركة عليه إذا أصبح في معاشه وأموره ومصالحه. نعم. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الوضوء عند النوم، واستحباب هذا الدعاء، لأنه إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وموطن الشاهد من الحديث قولها: اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، ففيه هذه السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الاضطجاع في عند النوم يكون على الشق الأيمن، ثم يشرع المرء في أذكار النوم وهو على هذه الحال مضطجعا على شقه الأيمن. ففي حديث البراء قال: نام على شقه الأيمن، في اللفظ الآخر قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن، وهنا في حديث عائشة قالت: ثم اضطجع على شقه الأيمن. اجتمع في هذا السنة القولية والفعلية، القولية كما في حديث البراء، والفعلية كما في حديثه في اللفظ الأول وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، وجاء في بعض الأحاديث يطول فيهن ما شاء الله أن يطول، يصلي صلاة طويلة من الليل. قالت: فإذا طلع الفجر، أي أذن لصلاة الفجر، دخل وقت الفجر، صلى ركعتين خفيفتين. المقصود بالصلاتين هنا أي النافلة القبلية للفجر، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان عظيم شأنها أنها خير من الدنيا وما فيها، أنها خير من الدنيا وما فيها، هذه النافلة، والفريضة شأنها أعظم، إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما الشأن إذن بصلاة الفجر؟ فما الشأن بصلاة الفجر؟ وكم ضيع المفرط في هذه الصلاة، كم ضيع على نفسه من خير، وكم حرم نفسه من فضل. ومن يقرأ الأحاديث الواردة في الفجر ونافلته يجد أحاديث عظيمة جدا، فيها ثواب عظيم يترتب على هذه الصلاة خاصة وينبني عليها، وهي باكورة اليوم وفاتحته ومفتاحه. قال: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهذا فيه من السنة في ركعتي الفجر تخفيفهما، حتى إن عائشة رضي الله عنها من شدة وصفها لتخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين قالت: لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، يعني من التخفيف. فالسنة أن تخفف ركعة الفجر السنة التي هي السنة القبلية. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه أي يعلمه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليكون هذا الاضطجاع معونة له في القوة والنشاط في الفريضة وهذا الاضطجاع يكون من السنة على هذا الوصف الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بتمامه في صلاته الليل وقيام الليل وتطويل الصلاة في الليل. فإذا أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين واضطجع على شقه الأيمن اضطجاعة تكون عونا له على نشاطه في الصلاة وقوته في صلاة الفجر. لكن الذي ما حصل منها قيام لليل ونائم وجاء أخذ حظه من النوم ما يقال في حقه من السنة أن يضطجع، فهي سنة على الوجه الذي جاءت به عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان تهجد بالليل يقوم إلى الفرض بنشاط. هكذا قيدها الشارح رحمه الله، وكذلك يعني لمن كان تهجد الليل، يعني صلى وقت طويل من الليل فيحتاج إلى شيء من النشاط فيتقوى بهذا النوم، يتقوى بهذا الاضطجاعة التي قبيل الفجر يتقوى بها على الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ليقوم إلى الفرض بنشاط، هذا القصد، ليقوم إلى الفرض بنشاط. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، يده أي اليمنى، كفه الأيمن تحت خده الأيمن. فهذا فيه أنه يجمع مع سنة الاضطجاع على الشق الأيمن، يجمع مع ذلك وضع الكف كف اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، فيبدأ نومه ويدخل في أذكار النوم وعلى هذه الصفة. قال: ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، هذا دخول في النوم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله جل وعلا. فالباء في بسم الله باء الاستعانة، باسمك أموت وأحيا. وذكر الموت هنا هو أمر سيدخل فيه بعد قليل، هذا الذي اضطجع على فراشه سيدخل في موت الذي هو النوم، لأن النوم موته صغرى، ولهذا سيأتي معنا إذا قام من هذا النوم في الحديث نفسه، إذا قام من هذا النوم ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، مقصود بالموت هنا النوم، النوم، النوم موتة صغرى، وهو يذكر بالموتة الكبرى التي هي خروج الروح من الجسد. قد قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فسمى الله عز وجل النوم وفاة في هذه الآية، وهنا في هذا الحديث سماه موتا، فالنوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى. فيقول الله: اللهم باسمك أموت، باسمك أموت وأحيا، أي ما موتي وحياتي، نومتي وقومتي هذا بك وبمعونتك ومدك وتيسيرك وتوفيقك. اللهم باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. ولولا عون الله عز وجل للعبد وتيسير الله عز وجل للعبد لما جاء هذا النوم. النوم سلطان، النوم سلطان، ولا ينبسط هذا السلطان على المرء إلا بتيسير الله، إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه القومة من النومة التي يموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور، وإليه النشور. ذكر النشور هنا لأن القومة من النوم أشبه من القومة من الموت الذي بعده النشور، ولهذا يذكر به قيام المرء من نومته، يذكر بقيامه من موتته يوم البعث والنشور. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، فبعد الموت النشر. وهذه هذا النوم يذكر به، ولهذا شرع إذا قام أن يقول: وإليك وإليه النشور، أن يقول: وإليه النشور. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إنما كان صلى الله عليه وسلم يختار الأيمن لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله، ولأنه يكون أخف للنوم، ولأن النوم أخو الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال المصنف رحمه الله: عن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذ رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه رجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه كراهة النوم على البطن، في كراهة النوم على البطن، أن ينام الإنسان ويضطجع على بطنه. قال رضي الله عنه: بين أنا نائم مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله، أي يلمسه برجله ينبهه، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كراهة هذه الضجعة التي هي النوم على البطن. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهية الاضطجاع على البطن. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: